قل ما شئت يا قلمي فلربما تأتي بما لم يأت به الكتاب. يا أيها المعلم نجمك ساطع لولاك لكان للعلم طلسم وحجاب. أنت من فك طلسمة العلوم لطالما عجز عن فكها الساحر الكذاب. أنت من هزم المعضلات بحلها لم يبقى هنا عجب ولا مرتاب. جعلت لنا كل الصعاب بسيطة لن يبقى لنا بعد هذا اليوم صعاب. إن المعلم شمعة وهاجة يضيء في قلب الظلام شهاب. أنا يا معلمي بك معجب، أنا يا معلمي بك معجب، وكلما سمعتك زاد بي الإعجاب. هل لي بقلب مثل قلبك زاخر، فرحاب قلبك رائع خلاب. يا رب هب لمعلمي منك رحمة، إنك أنت الكريم الوهاب.